هل سوء الظن مشكلة في الحياة؟ طيب سؤال ثاني، هل سوء الظن مشكلة في الحوار؟ أو سؤال ثاني، أين سوء الظن من الفن الحواري؟ إحنا لما نتحاور مع بعض ما هو تأثير سوء الظن علينا؟ خلينا نقول لما الواحد بيتحاور مع الإنسان الثاني وداخله سوء ظن قبل لا يبدي، لاحظوا سوء الظن وين موجود؟ شي يأثر؟ سؤال، على ماذا يؤثر سوء الظن؟ على اتجاه الحوار، على القرار، أو على نوعية القرار، مدى تقبل الرأي الآخر، عدم القدرة على الحوار بحيادية وانسيابية، خلل في المشاعر، خلل في استخدام الألفاظ، تأثر القرار بالمشاعر الخاطئة، خلينا نقول خلل في اللغة دون لفظية، في حركات الجسم والتعابير اللي هي اللغة دون لفظية، بعثرة للوقت، وفقدان القدرة على استثمار الفرصة الصحيحة للحوار، تقطع في العلاقات. هذا أكيد، بس إحنا بنتكلم في الحوار شو يصير، أن الآن بعد الحوار رح يصير تقطع علاقات، صح؟ احتمال أن يتحول الحوار إلى جدال، صعوبة علاج المشكلة والوصول إلى حوار ناجح فنيا بالتعرف على وجهات النظر الأخرى. بعد 12، احتمال إيقاف عمل الحوار وفشله، فقدان الهدف من الحوار والوظيفة التكليفية له، مشاعر الندية الانتقامية في الحوار، ومحاولة إثبات صحة الرأي وخطأ الرأي الآخر. كل هذا بلحظات مع سوء الحوار. حاولوا ما يكون في حياتكم سوء ظن، بس الواحد يسوء الظن خلي واجه، خلي يقول تعال أنا ظنيت فيك كذا، خلصني خلصني من نفسي، لأن يعني أشوف هاي الأشياء هذه كلها تحترق داخلنا، فما في داعي. تدروش رح يأثر عليه سوء الظن؟ سيؤثر على القدرة الحقيقية للإدراك. سوء الظن يستطيع أن يدمر العقل في مساحة قدرته على الإدراك الصحيح وإصدار قرارات غير صحيحة على الإنسان الآخر بسبب سوء الإدراك. هذه نقطة خطيرة، لما تسيئين الظن بالإنسان الثاني مباشرة يأثر على إدراكاتك. أهم شيء في الدنيا أني أدرك صح، الإدراك الصحيح يا جماعة مهم جدا، ومشكلة كبيرة أني أنا تواجهني في التعامل مع الخطأ هي موضوع الإدراك. بمعنى آخر، أن سوء الظن عندما يؤثر على الإدراك سلبا يؤدي إلى الفشل على القدرة على ماذا؟ على علاج الخطأ من خلال الحوار. وهذه نقطة خطيرة، بالضبط إدراك الخطأ، هاي اللي هو النقطة الخطيرة، أن سوء الظن يفقد العقل القدرة على إدراك الخطأ ومن ثم الاعتراف به. أنا ليش ما اعترف فيه؟ لاحظوا، عدم الاعتراف في الخطأ يكون نتيجة لماذا؟ هاي واحدة، عدم إدراك الخطأ. اثنين، النفس الأمارة بالسوء لا تريد ذلك ومستشاريها. إذن الموضوع إدراك عقلي زائد سلامة قلب. إذن نقول مع بعض أن تقنية التعامل مع الخطأ الصحيحة تساوي إدراك سليم زائد قلب سليم. لا تنسونا هذه، حطوها في عقلنا كل إنسان، فهو الإدراك السليم والقلب السليم يعطيني تقنية عالية في إدراك أو التعامل مع الخطأ. وهذه نقطة مهمة، سوء الظن عبارة، هذه نقطة خطيرة، عبارة عن مرض قلبي يدمر القلب السليم، وهو الجزئية الثانية من الشق الثاني من المعادلة، صح؟ ثم ينطلق إلى الجزئية الأولى من المعادلة وتدمير الإدراك السليم، لينتهي سوء الظن بتدمير القدرة على التعامل مع الخطأ. عرفت شلون؟ يعني أول ما يبدي الإنسان يبدي عندي سوء إدراك، لازم يكون عندي سلامة عقل وسلامة قلب دائما في أي شيء في الدنيا. صنف العلماء سوء الظن إنه مرض قلبي. وين يعشعش؟ وين يدمر؟ يدمر صحة القلب. لا تقصد، لا قالت لي، لا سمعت اثنان، لا لا معنى كلامها هكذا. وين يشتغل سوء الظن؟ في القلب. بعدين وين ينطلق؟ للعقل. شو يسوي؟ يدمر القدرة على الإدراك، صار عندي سوء إدراك. إذا ابتديت بمرض قلبي كبر وضغط على العقل وخلى ما عندي إدراك. لكن لو قلت أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يجوز سوء الظن، ألتمس لأخي 70 عذرا، لابد من المواجهة. إذا أنا ما قدرت ألتمس للعذر معناها لازم أبذل أسباب أخرى بحيث أني أخلي قلبي سليم. فأنا في الوقت ماذا فعلت؟ حميت عقلي. إذن والعلاج يكون أنه عندما يتعرض الإنسان إلى مرض قلبي اسمه سوء الظن، يقوم بالعلاج الفوري، إما بإزالته، ننتبه أن التماس العذر، أو بإزالته، أو مواجهة الإنسان المساء الظن به. وبعلاج القلب نحمي ماذا؟ العقل من سوء الإدراك. فأي أحد في الدنيا يا جماعة يسوء الظن، أول ناس إحنا نسيء الظن بهم أولادنا وأزواجنا وأهلنا وعشيرتنا، الناس اللي نحبهم. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها صفية، ها؟ يعني إذن إن تقنية علاج سوء الظن تندرج من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج سوء الظن في القول المعروف إنها صفية. إنها صفية. ونتعلم من هذا القانون النبوي أن لا نسمح للإنسان الآخر أن يظن بنا سوء، هذا في حالة إذا كنا نحن الذين قدمنا سوء الظن للآخرين. فالعلاج بإظهار النية الحقيقية والمقصود، وبالقياس على صاحب الظن السيء أن يقوم بالمفاتحة حتى يزال المرض القلبي ومن ثم سوء الإدراك. إذن نقول، خذوها معاي قاعدة، أطراف سوء الظن: 1 صاحب الظن السيء، 2 المساء الظن به، المستمعين أو الطرف الثالث، الطرف الثالث اللي هو منه المجتمع. الطرف الثالث ينقسم إلى أكثر من قسم. ساعات الإنسان اللي يسيء الظن بالناس ما في طرف ثالث شاف، فتكون النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها أو الناس أو 3 لـ2 مع بعض. إذن في هذه الحالة إن كنت أنا سيء الظن، علي بالمفاتحة أو إزالة سوء الظن داخليا. يعني ماذا يعني ذلك؟ أي أن العلاج ذو شقين. شنو هما؟ إما خارجي بالمفاتحة، وإما داخلي بالمسامحة أو بالتماس العذر. هذه ألف. المساء الظن به عليه فورا أن يزيل الظن به من الإنسان الآخر، ولا يترك الموضوع ليتفاقم بيده. وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حد ساء الظن فينا، ما أقول دع الخلق الخالق، ساعات الإنسان الثاني سيء الظن فيني وأترك أقول أنا والله مظلومة. لا، لا تقول أنا مظلوم، روح وإنت دافع عن نفسك وحافظ على أخيك الإنسان بأنك تقول له أنا إنها صفية، ها؟ فالحالة تعال، أنت حاسس بعينك أنت سئت الظن فيني، مو أقول والله أنا مظلوم وبالتالي هو اللي أحتسب. صح تحتسب، بس روح الآن. يكون الخلاف نقطة صغيرة، لكن لو تركته يتفاقم يصير شيء ضخم جدا. فالمفاتحة والمفاتشة مع صاحب الظن السيء هي حماية ووقاية خير من علاج قد يفشل صاحبه. فالجهد القليل الآن أفضل من مشكلة متأخرة قد لا يستطيع الإنسان علاجها. 9 أعشار خلافاتنا سوء ظن، إذا مو كلها سوء ظن. الواجب على الطرفين من أراد فعلا أن يعيش بسلام، هنقول أن يعيش بصحة نفسية، يتعامل مع الخطأ بشكل حضاري منتج، عليه أن يعالج سوء الظن. لاحظوا، سواء صدر منه أو صدر من الآخرين. خذوها قاعدة، لا تخلون أحد يسيء الظن فيكم، قعدوا مع بعض وتواجهوا. ترى المواجهة تأخذ 2-3 دقائق واللي في النفوس يروح. لماذا؟ السبب في ذلك أن سوء الظن عبارة عن ظلام دامس يقوده أو تقوده النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، وصاحبه أعمى البصيرة لا يعرف كيف يتحرك ويقود ذاته في الظلام. ترى الإنسان مع سوء الظن مثل اللي عايش في مكان ظلمة والقيادة مو عنده. فسيء الظن إنسان يعيش في ظلام، القيادة في تلك الغرفة الظلماء لأعدائه، فكيف له أن يتصرف بحكمة؟ لاحظين، هاي حالتنا مع سوء الظن. على حين من يحسن الظن بالآخرين فهو يعيش في بصيرة مشعة من الله تعالى، يعرف كيف يقود ذاته في بحر الخلافات الإنسانية. فالحكيم من أطلق سفينته بحنكة إدارية رائعة بين أمواج الاختلاف إلى بر الأمان. هذه نقطة مهمة جدا، بحر الاختلاف. إحنا بنعيش مع بعضنا البعض، نعيش في بحر اختلاف، وهذه نعمة إني أختلف مع الإنسان الآخر. يا جماعة نعمة، لأنه حلو لو صوروا كلنا مستنسخين من فكر واحد، ترى منتهى الملل، منتهى. تصوروا أنت مع أولادك 4-5 كلهم نفس الشخصيات، ملل متكرر، يعني تتعبين. ولا المرأة بالذات تحمل 9 أشهر وتتعب في تربيتهم، وجايبة نفس الطفل اللي قبله، ممل، نفس الشيء نفس الشيء. بالتالي لماذا؟ فبالتالي لو كان الموضوع استنساخ لكان الإنسان أتى بطفل واحد وانتهى الموضوع. فالاختلاف جميل، لماذا لا اعتمدت على الاختلاف؟ ولكن الاختلاف الصحي. فالإنسان صاحب الظن الجميل والحلو إنسان يمتلك قيادة سفينته، سفينته العقلية في بحر الاختلاف بين الأمواج المتلاطمة، يسير بعقله بسلام. ما نقول يعني مو بسلام، نقول بهدوء بأمان. السلام انتبهوا، السلام وين؟ والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام هناك، دار السلام اخذوها قاعدة. مع كل الأشياء اللي علمنا إياها الإسلام جهاد مستمر، إنما كلام الحضارات اللي الأخرى تقول نريد سلام داخلي. ما عندي سلام داخلي، عندي جهاد، عندي قوة. السلام في دار السلام. الذي يحسن الظن بالإنسان الآخر هو الإنسان الربحان. أسأت الظن، إحنا مو ملائكة، كلنا خطائين وكلنا نسيء الظن، ولكن الشاطر عندما يأتي هاجس سوء الظن عليه أن يزيله. لمن أزيل سوء الظن؟ مو للإنسان الآخر، لنفسي، عشان ارتاح، عشان أفكر صح، عشان مشاعري تكون صحيحة، ما أكون في ضلال. فالإنسان الذي يسيء الظن بالإنسان الآخر قد أضل ذاته. إذا يقول من أساء الظن بالإنسان الآخر فقد أضل ذاته وما يملك من أجهزة وطاقات، وفقد القدرة على القيادة الصحيحة والإدارة المثلى لإنجاز وظيفته في الحياة. لا ننسى أن عندنا وظيفة في الحياة، ها؟ إحنا والله وظيفتنا مو بس نأكل ونشرب ونأتي بأولاد، عندنا مهمة، عندنا وظيفة تكليفية. أول مهام الوظيفة التكليفية أني أعمر ذاتي وأعمر من أتعامل معهم وأعمر الدنيا بأسرها. بس البداية الأساسية في الوظيفة التكليفية أني أعمر ذاتي. خذوها قاعدة، لن أسمح للإنسان الآخر أن يدمر قدرتي على الإنتاج. من يملك القدرة على علاج سوء الظن كمن قال لمحاوره لن أسمح لك بتدمير قدرتي على الإنتاج والعمران في ذاتي وفي العالم. وأنا القائد لذاتي بإذن الله تعالى، ولست أنت ونفسك الأمارة بالسوء وشيطانك وهواك، ولن أسمح لك بالسيطرة على ممتلكاتي لتغرق سفينتي في الحياة إلى غير راجعة.